بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. شكو من المتكلم؟ أنت نعم. أنت ولا شيخ الإسلام؟ نعم. شيخ الإسلام المتكلم. إيه نعم، إذا قال شيخ الإسلام إلى غير ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. المسألة الوسطية في العقيدة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أصول الإيمان وأركانه الست: الإيمان بالله وملائكته ورسوله. لا، هذه العناوين منين جبتها؟ هذه أنت تقرأ في نسخة عندي في الموسوعة الشاملة. صحيح. لا، أنت خذ نسخة المهمات، نسخة المهمات اللي نقرأ منها. لا إشكال على كل. قال هذا اعتقاد، بعدين قال اعتقاد الفرقة الناجية طائفة منصورة إلى قيام الساعة. اقرأ هذا. أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هنا نشرع في الكتاب الرابع من مقررات المهمات أو مهمات العلم، ووصلنا إلى العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، الذي ولد سنة 61، سنة 61 و600 للهجرة، ومات سنة 28 بعد 107 عن عمر يجاوز 67 سنة رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية مر ذكر شيء من ترجمته وشيء من حياته في أكثر من مجلس، فلا داعي لتكرار ذلك. إذن هذه العقيدة، سبب تصنيفها أن رجلا قاضيا من واسط، وهي جهة العراق، اسمه رضي الدين الواسطي نسبة إلى تلك البلاد، جاء إلى شيخ الإسلام بن تيمية وقال له: إني أريدك أن تكتب لي عقيدة أنجو بها من عذاب الله يوم القيامة. يوم القيامة. وقد ذكر له أن الناس قد افترقوا واختلفوا في هذا الباب اختلافا عظيما، فقال له شيخ الإسلام بن تيمية: قد كتب غيري كثير في عقيدة أهل السنة والجماعة، فأخذ أي مختصر من المختصرات التي كتبت يكون لك نافعا. فقال له الرجل: لا، أنا أريد عقيدة تكتبها أنت بنفسك. فأخذ شيخ الإسلام بن تيمية قلمه وكراسه وكتب من العصر إلى المغرب هذه العقيدة المباركة، التي ربما مكث الشارح في شرحها أياما بل شهورا، بل مكث فيها بعض أهل العلم في مجالس متفرقة سنوات، كالشيخ صالح الشيخ في شرحه المبارك المسمى اللآلي البهية، وهو من أعظم شروح العقيدة الوسطية في هذا العصر، هو من أعظمها من جهة فهم كلام شيخ الإسلام والتفريع عليه وقوة الرد على المخالفين في جل أبواب الاعتقاد. إذن هذه العقيدة كما قلت هي معروفة ومنتشرة، وقد نفع الله جل وعلا بها، وهي عقيدة مباركة ذكر فيها شيخ الإسلام بن تيمية الآيات والأحاديث وما أثر عن السلف الصالح. فميزة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه هضم كلام السلف ثم ساقه بعباراته وقربه للناس. فشيخ الإسلام كما يقول أهل العلم هو من نعم الله على هذه الأمة، ولولا أن قيض الله جل وعلا لهذا الدين أمثال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لضاع الدين. فكان في وقت ما ليس لله جل وعلا قائم بالحجة غير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بذاك القدر والقوة، وتلاميذه كانوا معه لكن كانوا تبعا له. فالذي نصر الله جل وعلا به هذا الدين وأقام به هذه الملة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا يقول عنه ابن القيم في النونية، يقول: نصر الكتاب ودينه ورسوله، نعم، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم فوق الحضيض الداني. فمن العجيب أن شيخ الإسلام رد على القوم بسلاح القوم، ولهذا رد على النصارى في كتابه العظيم المشهور الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قد طبع في مجلدات 6 في رسائل جامعية متفرقة. وهذا الكتاب هو من أعظم الكتب التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي يظهر فيه عمق وقوة ما أعطى الله جل وعلا لهذا الرجل من العلم ومن الفهم ومن القدرة على الإقناع والحجة. أيضا من كتبه ما كتبه في الرد على المتصوفة وكتاب الاستقامة، ومن كتبه ما رد به على المنطقيين كتابه درء تعارض العقل والنقل، وما رد به على الشيعة والقدرية كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، وكتابه التسعينية في الرد على شاعرة في مسألة الكلام النفسي، وغير ذلك من كتبه رحمه الله تعالى التي ما من باب انبرى للتأليف فيه إلا وصار كتابه هو العمدة لمن جاء بعده، ومن جاء بعده فإنما هم في الحقيقة عيال على كتبه. ولولا شيخ الإسلام ابن تيمية ما راح ابن القيم ولا جاء، كما قيل ذلك في البخاري، يعني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، وكذلك يعني لولا ابن تيمية ما راح ابن القيم ولا جاء، ولا راح محمد بن عبد الوهاب ولا جاء. ولهذا يقول الشيخ صالح الشيخ، يقول: وليس محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلا حسنة من حسنات ابن تيمية. اي نعم. ولهذا ميزة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه نشر كتب ابن تيمية، لأن ابن تيمية كان عنده الحجة والبرهان، لكنه لم يكن مناصرا من جهة السلطان، لكن لما اقترن نصر السيف ونصر السلطان للحجة والبرهان برزت وانتشرت وعمت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعم النفع بها، لا من جهة أن محمد بن عبد الوهاب أعظم علما ولا أكبر حجة من شيخ الإسلام، لكن لأنها اقترن بدعوته نصرة السلطان. ولهذا قال أحد المستشرقين، قال: لقد زرع شيخ الإسلام بن تيمية قنابل جاء محمد بن عبد الوهاب وفجرها، انتهى. وهذا كلام صحيح من هذه الجهة، فإن علماء الدعوة هم الذين نشروا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم الذين نصروا مذهبه، وهم الذين نافحوا ودافعوا عنه وهذبوا كتبه ونقلوا عنها، وكم من كتاب من شيخ الإسلام ضاع لكن حفظت لنا منه نقول، إلى غير ذلك من الكلام عن سيرة ذاك الرجل العالم الإمام الذي لما رآه ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أذكى أذكياء العالم، هذا الرجل لما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والله ما رأيت مثله ولا أظنه رأى مثل نفسه. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الذي يرى شيخ الإسلام يعلم أنه لم يرى وربما لن يرى مثل هذا الرجل الذي أعطي هذا العلم، وما من الله جل وعلا به عليه من كرامات عظيمة، حتى أنه في أحد المواقف جاءه السلطان وقال له، وكان مسجونا، قال له: قد بلغني أنك تريد أن تأخذ ملكي، وأنا قد ظننتك رجل دعوة فاحترمتك. قال له شيخ الإسلام ابن تيمية بصدق، قال: والله إن ملكك وملك المغول والتتار كله لا يساوي عندي فلسين، لا يساوي عندي فلسين. فلما رآه ذلك الحاكم وهو متكلم بثبات وبصدق قال: علمت أن كلامه حق. قال: والله إنك لصادق، والذي وشى بك إنه لكاذب. فأفرج عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأكرمه وأعطاه الأعطيات وأهان وأذل أعداءه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ردي على البكري أنه مرة استدرك عليه نصراني وقال له: أنت تعيب علينا الشرك، وأهل الإسلام وهم الذين واقعون في الشرك، وذكر له ما يقع من الصوفية وغلاة القبور من أمور. ف فشرح له شيخ الإسلام ابن تيمية دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع ذلك النصراني دين الإسلام الذي وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية قال والله إن الدين الذي أنت عليه لهو خير مما نحن عليه وهم عليه، يعني الصوفية. وهو صادق ذاك الرجل في دعوته، لأن الدين الذي شرحه شيخ الإسلام هو الدين الذي مات عليه أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما الأهواء تكدر ذلك المعين الصافي، والله جل وعلا كما قال علي رضي الله عنه والله لا يزال يقيم لهذا الدين من يقوم له بحجة، فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولا تزال هذه الأمة منصورة. ولهذا افتتح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة المباركة بهذا الأمر، وهو قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح ليظهره على الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الدين كله، ودينه ظهر على كل الأديان. ظهر في البداية ظهور حجة وبرهان، ولما مكن الله جل وعلا له في الأرض ظهر أيضا ظهور سيف وسنان. وظهور هذا الدين له أمران: إما أن يظهر بالحجة والبرهان ومع السيف والسنان، وإما أن لا ينفك على الأقل أن يظهر بالحجة والبرهان. أما غياب السيف في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان فهذا وارد، أما غياب الحجة فإذا غابت الحجة عن أهل الإسلام فاعلم أنهم ليسوا بأهل إسلام صحيح. فإن أهل السنة لا يمكن أن تقوم حجة عليهم، بل إن الحجج العقلية والنقلية كلها لهم، لكن إذا اختل أمر فإنما الخلل في الناطق بالحجة لا في الحجة نفسها، فإن حجة الإسلام لا تكسر إلى قيام الساعة كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والله جل وعلا شاهد على هذا الأمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقوله وحده لا شريك له تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. قال إقرارا به وتوحيدا، فهو يقر ويذعن ويعترف، وتوحيدا لله جل وعلا، وتجريدا لإفراده جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلى الله أي أثنى الله عليه جل وعلا في الملأ الأعلى، وسلم عليه أي هذا دعاء له بالسلامة وبالسلامة من كل نقص ومن كل عيب عليه الصلاة والسلام. لم أذكر لكم شروح هذه العقيدة وما كتب عليها من شروح وما نكت عليها من حواشي، لأن هذا قد سمع مني في أكثر من مجلس، فلعلكم ترجعون إليه. ذكرنا هذا أكثر من مرة، شروح هذه العقيدة وطبعاتها وحواشيها، وحتى هناك من نظمها، وهذا ينظر في موضعه، ولعل الله جل وعلا ييسر فيه القول مرة أخرى في موضع آخر إن شاء الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام قال اعتقاد، وفي بعض النسخ وهذا اعتقاد، أو أما بعد فهذا اعتقاد. أما بعد يؤتى بها للفصل. النسخة التي بين يدي لشيخنا في المهمات وهي التي صححها هو وفقه الله قال هذا، أو قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. فقوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة رد على من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذا غلط. فبعض الناس يفرق بينهما لهوى في نفسه، وهو يريد أن يدخل أهل البدع في الفرق الناجية، فيقول هم ليسوا من الفرق المنصورة في الدنيا لكنهم ناجون عند الله يوم القيامة، وهذا في الحقيقة تناقض، فلا نجاة إلا وقد تبعتها من قبل نصرة وظهور. فإن الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الفرق الناجية بالمعنى ولم يطلق لفظا، فجاء في حديث الافتراق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه الواحدة أطلق عليها أهل العلم بأنها ناجية، هي فرقة كما جاء في النص لكنها ناجية باعتبار أمرين: الأمر الأول أنها ناجية في الدنيا من البدع والشبهات والمزالق والمهالك، وباعتبار الآخرة فإنها ناجية يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا. والوصف الثاني بأنها منصورة، وهذا جاء بلفظه في حديث معاوية في الصحيحين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقوله لا تزال يفيد الاستمرار، وقوله منصورة تفيد الانتصار، فهي لا تزال تظهر إلى قيام الساعة كما يقول شيخ الإسلام، فهي منصورة وظاهرة. ظهورها كما قلت في الإسلام أنها ربما يكون ظهورا بالسيف والسنان مع الحجة والبرهان، وربما تخلف السيف، ولكن لا يتخلف بحال من الأحوال النصرة بالحجة والبرهان. ولهذا هي منصورة ظاهرة ومنصورة، فإن الله جل وعلا ينصرها على كل من خذلها. وأهل السنة في النحل كأهل الإسلام في الملة نفس الحكم، ويأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في مبحث الوسطية في هذه العقيدة المباركة. قال: الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة بدأ. قوله إلى قيام الساعة قد يشكل عليه أمر بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، فكيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قيام الساعة؟ إلى قيام إيش؟ أحسنت، هذا على أحد الأوجه. الوجه الأول إلى قيام ساعتهم هم، وكل إنسان مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، فيكون من هذا الوجه إلى قيام الساعة أي ساعة القوم. ومتى تقوم ساعة أهل الإيمان جميعا؟ إذا جاءت ريح طيبة قبضت كل نفس مؤمنة. نعم، طيبة مؤمنة، فهنا لا يبقى أهل الخير ويبقى إلا شرار الناس. الوجه الثاني أن قول شيخ الإسلام إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، واضح؟ إلى قرب قيام الساعة، وهذا تعبير صحيح. لماذا إلى قرب؟ لأن في الآخر لا يبقى إلا شرار الخلق، والوجهان صحيحان. قال: أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة تحققوا بها وعظموها ونصروها واتبعوها، وهم أهل جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، واجتمعوا على الحاكم المسلم إذا كان لهم حاكم، فهم اجتمعوا في الأديان بأنهم اتفقوا على نفس الدين، واجتمعوا في الأبدان بأنهم لم يفارقوا جماعة المسلمين. وسيأتي معنا في أثناء الكتاب إن شاء الله الكلام على الخوارج، وسنرى أن الخوارج بعكس أهل السنة فارقوا جماعة المسلمين في الأديان، أحسنت، فكان نتيجة ذلك أن فارقوهم في الأبدان وخرجوا عليهم بالسيف والسنان وتكفير أهل الإيمان، واضح؟ طيب، قال: أهل السنة والجماعة، وما هو اعتقادهم؟ سيذكره هنا شيخ الإسلام التيمي إجمالا. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان الست التي عليها مدار اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذه الأركان الست جاءت في القرآن وجاءت في السنة. جاءت في القرآن في قول الله جل في آيات عديدة ومجموعة جمعت منها خمسة، ولكننا نستطيع أن نقول هي ستة، كقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكون إليك المصير فيه الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالقدر. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي مؤخرا عن هذا، فقلت له: هل يدخل في قوله نؤمن بالله أو آمن بالله القدر؟ قال لي: نعم، بهذا الوجه نعم. ليش؟ لأن القدر كما سيأتي كما قال الإمام أحمد، القدر قدرة الله، لأن القدر لو لم يكن الله جل وعلا قادرا قدرة عظيمة لما علم هذه الأمور وكتبها وشاءها وقدرها، ولا يكون شيء في الأرض إلا بإذنه وبمشيئته. فهي تكون قد أشير إليها تصريحا أو تضمينا، وقد ذكرت في قول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، في آيات كثيرة. وأفرد القدر في قوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وجاءت في السنة مجموعة في حديث جبريل المشهور. نستفيد من هذا الذكر لشيخ الإسلام لهذه العقيدة الأركان الستة إجمالا أمر، وهو أن أهل السنة مصدر التلقي عندهم ما هو؟ الكتاب والسنة. لأن هذه الأركان جاءت أين؟ جاءت في الكتاب وفي السنة. فأهل السنة مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة، ما كان عليه السلف من فهم النصوص، هذا هو. أما أهل البدع فإنهم يعتمدون على ماذا بالأساس؟ على العقل. وبعضهم يعتمد القياس، وبعضهم يعتمد الذوق، ويقول ما حلالي وما وافق وجداني فهو الحق. وبعضهم يعتمد الإلهامات الشيطانية، حتى يقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي. ويقول بعضهم: الحق ما شهد به عقلي، ولن أقبل النص حتى يشهد له العقل. وقدموا أن العقل على النقل، وفي الحقيقة لا يعارض نقل صحيح عقلا صريحا. ولو وقع الخلل في الجمع بينهما فإن النص إما أن لا يكون صحيحا، وإما أن لا يكون العقل صريحا. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في مواضع عدة رد على هؤلاء القوم، وبين أن آفة القوم عدم فهم النصوص. قال رحمه الله: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فالقوم أتوا من جهة التقصير في فهم النصوص، وإلا النصوص بريئة من جهلهم. وهذه الكلمة أن أهل السنة مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة، هي في الحقيقة منهج عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرره في خطبه. فكان يستفتح خطبه بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يقول: ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وكلام الله، وخير الهدي، ثم يحذر من ضده ما يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فهذا في الحقيقة ذكر لمصادر التلقي. ولهذا ابن أبي داود في حائيته لم يبدأها بذكر مسائل الاعتقاد، بل قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لماذا قال أتت عن رسول الله؟ إشارة إلى ضرورة صحة السنة. فالكتاب متواتر قطع الثبوت قطع الدلالة، وإن كان قد يكون ظن الدلالة، لكن الكتاب ثبوته متواتر ولا يشك فيه أحد، ومن أنكر حرفا منه فقد كفر بالاتفاق. طيب السنة يبقى فيها الصحيح وفيها السقيم وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الشاذ وفيها المنكر وفيها المحفوظ وغير ذلك. إذن السنة تحتاج تمحيصا، ولهذا قال أتت عن رسول الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة التي عقدت له في هذه العقيدة الوسطية، وأنا أنصحكم بقراءتها، لأن كثير من المواطن التي ربما ظن الظان أنها أجملت في هذه العقيدة، فصلها شيخ الإسلام في تلك المناظرة التي هي مطبوعة في الفتاوى مباشرة بعد الوسطية. أن شيخ الإسلام قال له الحاكم لما جمعه في مجلس وبحضور علماء من علماء الأشاعرة، قال له: أنت كتبت عقيدة لك، هذه عقيدتك أنت وليست عقيدة المسلمين. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة ينبغي أن تحفظ، قال له: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله ولما أجمع عليه سلف الأمة. انتهى. فالاعتقاد ليس لشيخ الإسلام وليس لغيره، بل ما شرف شيخ الإسلام إلا باتباع نصوص الوحيين، وعلى قدر تمسك العبد بنصوص الوحي يشرف، وعلى قدر بعده عنهما يهون بين الناس. ولهذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى قال: وتأمل المعتزلة تجدهم أقرب إلى الدين من الفلاسفة الذين ليس عندهم شيء من الوحي، أما المعتزلة عندهم وحي قليل وخلطوه بعقل كثير. وانظر إلى الأشاعرة فهم أحسن حالا بكثير من المعتزلة لأنهم أعظم تمسكا بالنصوص من المعتزلة مع بعدهم عن الحق. قال: وانظر إلى أهل الحديث فهم أفضل الناس للناس وخير الناس ونقاوة المسلمين. لماذا؟ لأنهم هم من تمسكوا بالوحي الخالص، فلما صفوا صفي لهم، وأما من كدر عليه. نكتفي بهذه المقدمة ونبدأ تفصيل الإيمان بالله في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.